أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالذكر بعد الصلاة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده أظن واضح أوي، وكان زمان برضو أيام ما كنا بنشرح الكلام ده زمان برضو في ناس اعترضت وقال لك الكلام ده دروشة، اللي هو بقول لك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ختم الصلاة يعني ختم الصلاة. فكان في ناس بتعترض على أن ختم الصلاة يبقى بصوت عالي أو يبقى جماعي في وقتها زمان من 12 سنة ولا 18 ولا 15 سنة. قلت لهم يا جماعة ده موجود في البخاري في الشرح الأول الحديث، يعني موجود في البخاري أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هيش بدعة، يعني ما هياش بدعة ان القارئ او ان حد ان الناس تختم الصلاة اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثم يتوجهوا بالدعاء. ختم الصلاة بالشكل ده كان موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتجد احاديث بعد كده بتقول لك كنا بنعرف ان الصلاة خلصت من هذا من الذكر. نعم. وقال ابن عباس كنت اعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. أشوف إزاي يبقى الصلاة خلصت لما يسمع إيه ختم الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. بالتكبير، التكبير ما هوش بقى الله أكبر بس، بالتكبير اللي هو إيه الذكر عموما. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها. ولهم فضل من أموال، وهتلاقي في الهامش ولهم فضل من الأموال. أيوة. وهتلاقي ولهم فضل أموال بالإضافة كذلك. ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم. لا معلش، ألا أحدثكم إن أخذتم، ألا أحدثكم بما إن أخذتم، أدي رواية، ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم في الهامش، الاثنين دول في الهامش. أيوة. ودول أصح من اللي أنت بتقوله. نعم. ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم. شوف، ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم تمشي ولا اللي يمشي أكتر ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أو بأمر إن أخذتم به. به كمان مش عندك؟ لا هتتحط عندك في الهامش. في الهامش بما أو في به. أيوة أيوة ما أيوة في الهامش به دي حاجة تانية. أيوة. بما أو بأمر ده. أيوة. في الأول. أيوة. ألا أحدثكم بما إن أخذتم، ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم، عندك ما فيش به، هتلاقي في به في الهامش اهو كده. أي. ان اخذته به ادركته. اي ادركتم من سبقكم ولم يدرككم احد بعدكم. ايوه. وكنتم خير من انتم بين ظهرانيه. بين ظهرانيهم، هتلاقيها في الهامش. الهامش أيوة. ودي برضو أصح. إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن الحد غنى الجد غنى. لما ذهب الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيروي الحديث عندك مين بقى؟ أول خالص في الأول، اقلب الصفحة تاني، اقلب الصفحة تاني، أول الحديث أيوة محمد بن أبي بكر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أيوة بيقول إيه بقى؟ ذهب الفقراء، الفقراء مين؟ أبو الدرداء، أبو ذر، بلال، الناس اللي احنا عارفينهم اللي هم فقراء الصف. لما ذهب الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، وفي رواية ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور، الدثور يعني إيه؟ الدثور جمع دثر، والدثر الكثير من المال أو الكثير من أي شيء. الدثر الكثير من المال أو الكثير من أي شيء. فلما قال هنا ذهب أهل الدثور من الأموال، مش عندك كده؟ أيوة من الأموال. أيوة. ليه؟ لأن الدثور عموما زي ما قلنا الكثرة، فحبوا يأكدوا أو يبينوا نوع الكثرة اللي هم بيتكلموا عنها. الدثور من الأموال، لأن الدثر ممكن يكون الكثرة من الزرع، الكثرة من الغنم، فكل كثرة من أي شيء يسمى إيه؟ دثر، وجمعه دثور. فعاوزين يقولوا الأغنياء يعني بالدرجات العلى طبعا في الجنة، بالنعيم المقيم. ليه؟ علشان الصلاة ما هو بيصلوا زينا وبيصوموا زينا وبيزكوا زينا، لكن بقى معاهم فلوس يحج ويعتمر كل سنة بقى، مش أو يحج حتى حجة الفريضة، في الفقير مش حتى مش طايل حجة الفريضة مثلا، ويتصدقون. وعندك هنا وينفقون، لا ما عنديش موجودة في رواية تانية، موجود في الآخر كلمة وينفقون برضو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا أحدثكم، عندك قال ألا أحدثكم. أيوة. وفي الهامش هتلاقي فقال، أيوة في الهامش بالفه برضو، ده من ضمن الروايات المختلفة، فقال ألا أحدثكم بما إن أخذتم به، يعني بشيء إن أخذتم به أو بأمر إن أخذتم به، يعني عملت به وتنفستم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من خلفكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم. طيب السبق واللحق والحال، هل الكلام عن زمن ولا عن رتبة؟ ممكن كده وممكن كده. أدركتم من سبقكم في الزمن؟ في الأمم السابقة لم يدرككم من خلفكم من الأمم اللي جاية والناس اللي جاية الأجيال اللي جاية بعد كده، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم اللي هم الناس اللي موجودين. هل المقصود الرتبة ولا المقصود الزمان؟ اختلفوا فيها العلماء، ما بيسيبوش حاجة، ما بياخدوش الكلام كده، لأنه لو كان الزمن هيقول طب احنا أمة محمد خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يبقى إذن من سبقكم زمانا ندركهم في إيه وإحنا أفضل منهم المفروض. وبعدين ما فيش أمم جاية ورانا. فقالوا المسألة مش مسألة زمان، مسألة رتبة. يبقى من سبقكم، أدركتم من سبقكم بالدرجات اللي هم أهل الدثور اللي بيتكلموا إيه عنهم، ولم يدرككم من خلفكم اللي هم على نفس المستوى من الطاعة إذا تساوت المراتب بتاعت الطاعة يعني، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم اللي هم بيعملوا أعمالكم، لكن أنتم تميزتم عنهم بإيه؟ بختم الصلاة. إذن ختم الصلاة حاجة مهمة جدا، ما هوش واجب، ما هوش فرض، لكنه سنة، وسنة مؤكدة، وهذه السنة لها فايدة كبيرة جدا، إن الإنسان بها ترتفع درجاته، كأنه بيوازي بين اللي بيختم الصلاة واللي بيحج وبيعتمر وبينفق وبيتصدق بفضل أموال. يبقى كأن مجرد أنك تختم الصلاة وصلت لدرجة اللي مستوي معاك في العبادة، لكن يتفضل عليك بإيه ويتميز عنك بإيه؟ بالنفقة والحج والعمرة. إذن ده ختم الصلاة ده شيء مهم جدا، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ختم الصلاة لما الإنسان بيقعد يختم الصلاة الملائكة بتقعد تدعي له طول ما هو بيختم الصلاة، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، طول ما انت قاعد مطرحك اللي انت صليت فيه بتختم الصلاة. النقطة الثالثة، هتلاقي هنا بقى اختلفوا في أسلوب الختم. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر كده، ولا سبحان الله لوحدها، الحمد لله لوحدها، الله أكبر لوحدها. وبعدين فين الاستغفار؟ فين اللهم أنت السلام؟ فين اللهم لا مانع لما أعطيت؟ كل ده بقى في أحاديث متفرقة. فإحنا جمعنا المسألة دي كلها وحققناها وحطيناها لك في كتاب الإسلام وأركان. قلنا أنك تبتدي تقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وبعدين هتقول ثلاث مرات بعد اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام بالسلام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت اللي هي وردت في الحديثين، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت ما جاتش في الحديث، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما جاتش. وبعدين بتقرا ايه الكرسي، لان جبنا الاحاديث بقى كلها اللي كلمت في ايه، في ختم الصلاه. هنا قال كده، في حديث ثاني اتكلم عن ايه، قراءه ايه الكرسي، حديث ثاني اتكلم عن اللهم لا مانع لما اعطيت، وهكذا. وبعدين بتسبح 33، تحمد 33، بتكبر 33، وبعدين بتختم 100، وده حديث برضه، بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وبعدين بتتوجه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعي، وده موجودة في كتاب الإسلام وأركان، وجمعناها إحنا عشان ندي لك خلاصة ختم الصلاة كيف تكون. الحديث الثاني طبعا هو بينه بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما فيهاش يحيي ويميت، ما فيهاش هنا في الحديث يحيي ويميت. وده اللي قال فيه خير دعاء وخير ما دعوت به ودعا النبيون من قبلي، دعاء عرفه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، برضو ما فيهاش إيه يحيي ويميت. نعم، لكن احنا حاطين يحيي ويميت لأنها جاية في رواية تانية. نعم. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. بيقولوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي بيهم بعد ما يسلم يقبل عليهم بوجهه. فقالوا ليه؟ قالوا لأنه لما بيقبل عليهم بوجهه فيها علامات. أول حاجة لو أي واحد دخل وشافه قاعدة التشهد بعد ما سلم قاعد زي ما هو يفتكر الناس لسه إيه بتصلي، فلما يتدور الإمام كده بوشه للناس يبقى الصلاة إيه خلصت، يبقى الصلاة خلصت. أدي حاجة. قالوا كمان حاجة تانية إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي معاه في المسجد رجال ونساء، فطول ما هو قاعد في المحراب محدش هيقوم، محدش هيقوم من الرجال، مش هيقوم إلا ما هو يقوم. فبدام مش هيقوم إلا ما هو يقوم يبقى معنى كده إن الستات عندها فرصة إنها تخرج الأول. فلما الستات تخرج خلاص ما يزحمهمش الرجال في الأبواب بقى، يقوم لما يقوم بقى ساعتها ويقوم الرجال يمشوا يكونوا الستات عملوا إيه؟ روحوا خرجوا، ما حصلش ايه تزاحم. في حته تانية كانت بتبان في صلاه الفجر بالذات، انه بعد صلاه الفجر كان يلتفت الينا بوجهه علشان الناس تقص عليه، من راى رؤيا يقصها عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول خيرا رايت وخيرا تجد ان شاء الله. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. صلى لنا يعني صلى لنا إماما، أو لنا بمعنى بنا. برضو عندك هنا عن حفص عن عاصم عن عبيد الله في الأول. أيوة عن عبد عن عبد الله بن عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أيوة عن زيد بن خالد الجهني ماشي أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة. على إثر على أثر الاثنين صح، لغتان بمعنى واحد. على إثر أو على أثر، على أثر السماء يعني مطر، على مطر. وصلى لنا يعني صلى بنا أو صلى لنا إماما، لأن الصلاة لله، أنت تصلي لله فهو صلى لنا أو يصلي لله. فأظن صلى لنا أي صلى لنا إيه إماما، أو بمعنى صلى بنا. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. لما الدنيا بتمطر كان زمان في الجاهلية يعتقدوا أن الكواكب والنجوم لها تأثير على حياة الناس، لها تأثير على حياة الناس. ولذلك المنجمون في عصرنا هذا واللي بيكتب حظك اليوم مواليد برج الجدي وبرج الدلو وبرج العقرب، الكلام ده حرام، الكلام ده شرك، نوع من انواع ايه الشرك. فلما تلاقي حظك اليوم في الجورنال والحاجات دي كلها ما تقراهوش اصلا، لانك لو قريته تبقى ايه وقعت في الاثم، لو صدقت به يبقى وقعت في الشرك. يعني مجرد انك تقراه بس حبش تطلع اثم، لو صدقت به أو تفاءلت أو تشاءمت بما جاء فيه فوقعت في الشرك. فكانوا زمان يعتقدوا أن الكواكب والأبراج والنجوم لها في حركتها تأثير على حياة الناس. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو جايب الحديث مش عشان دي، جايب الحديث عشان يقول أنه كان بيلتفت إليهم بعد الصلاة. فلما التفت إليهم بعد ما صلى بهم صلاة الصبح على أثر أو على إثر سماء يعني مطر مطر، فقال عارفين ربنا قال إيه؟ قال أصبح مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر يعني إيه؟ فقال اللي حيقول مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، اللي حيقول مطرنا بنوء كذا، النوء غير بقى النوة، احنا هنا يقول لك نوة الحشوم، نوة السلوم، نوة مش عارف عوة، حاجات كده. النوة دي عبارة عن كلمة نوة اللي جرت على ألسنة الناس، معناها مش المقصود بالنوة، مقصود انهم درسوا ورصدوا، زي ما تقول مثلا شهر مايو هيبدأ امتى؟ سنة 96 سنة معروف، يوم الاثنين واحد كذا وهكذا. فاحنا ما بنقولش ان النوة هي السبب، احنا بنقول النوة دي عبارة عن ربنا بعتها عملها. فهنا النقطة انك تبقى عارف ان كل تصريف الرياح والمطر وكل ده بأمر الله تبارك وتعالى. لكن الناس اللي بتعتقد ان الكواكب لها تصريف ده نوع من انواع الشرك، عشان كده قال اللي حيقول مطرنا بنوء كذا، الكوكب هو اللي عمل الكلام ده والابراج وتحركها، يبقى كفر بالله تبارك وتعالى. اما كفر شركا كفرا يعني، واما كفر بالنعمه، حسب هو بيفكر ازاي، حسب هو قصده ايه. نعم. حدثنا عبد الله سمع يريد قال اخبرنا حميد عن انس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. برضو الحديث ده جاء قبل كده فاكرين طبعا، لما تقال له نام النساء والصبيان يا رسول الله، وحيجي الحديث تاني في أبواب صلاة النساء في المساجد وخروج النساء إلى المساجد، هو جايبه هنا برضو عشان حاجة واحدة، أنه التفت إلينا بوجه عشان يدلل على أن الإمام بعد ما يخلص الصلاة يلتفت يدي ظهره المحراب عشان يتعرف أن الصلاة إيه خلص. باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. ايوه، في ناس بقى كانت بتقول اما تصلي الفرض وتيجي تصلي النفل تنتقل من الموضع اللي صليت فيه الفرض، الامام يعني قصدهم من كده انه ما يبقاش في مكانه لاحسن الناس تفتكر انه بيصلي لسه الفريضه او بيصلي وراه حاجه كده يعني. لكن هيبان هنا انه الانسان اللي بيصلي الفريضه سواء كان اماما او منفردا او ماموما لا باس ان يصلي النفل في نفس المكان اللي صلى فيه ايه الفرض، ولا يشترط التحول عن مكانه. عشان كده المكث الإمام في مكانه أو في مصلاه الذي صلى فيه بعد السلام. وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. أهداد الأصل بقى، الأصل إن في حديث قيل إن أبو هريرة قاله ورفعه يعني إيه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح، يبقى الحديث إيه غير صحيح. خلي بالكم أنا قلت قبل كده وبقول تاني، احذروا ما ينسب إلى أبي هريرة في الحديث ما لم يكن واردا في الصحاح، واحذروا ما ينسب إلى ابن عباس من التفسير ما لم يكن مسندا عن وفي كتب برضه صحيحة. واحذروا ما يروى عن ابن تيمية في الفقه ما لم يكن من عالم بالفقه. واضح؟ بس نعم اهو ادي حديث اهو ابو هريره هو اللي رخبط الدنيا كلها. وكنت انا وانا صغير صار يقول لك اتاخر كده شويه عشان تصلي في حته ثانيه، والامام كذلك يتاخر من مطرحه. كل ده ناشئ من ايه؟ من الحديث بتاع ابو هريره ده، لا يتطوع الامام في مكانه. الامام بخاري بيقول لك ايه؟ ولا يصح، يعني ما حصلش، ملوش اصل. نعم. حدثنا ابو الوليد حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى والله اعلم، نرى يعني نظن، لكي ينفذ من ينصرف من النساء. شفت ازاي؟ عشان الستات تمشي، تمشي الاول يعني. وقال ابن ابي مريم اخبرنا نافع بن يزيد قال اخبرني جعفر بن ربيعه ان ابن شهاب كتب اليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسيه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت. بيقولوا صواحب وصاحبات، بيقولوا جمع الجمع، بيقولوا دايبه جمع الجمع، لانه هي الاصل صاحبات، صاحبه وصاحبات، فاذا قلت صواحبات بيبقى جمع الجمع. معرفش الكلام ده صحيح؟ ها جمع الجمع. طيب. قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية. هذه الحدوتة لكل ده، كل ده عشان في ناس قالت فرنسية وناس قالت إيه؟ القرشية. فبيقول لك ده قال فرنسية، لا ده قال القرشية. العملية ما فيش فيها خلاف، بنوا فراس من قريش. أي قراءة. ايوه ده انت فاكره، الله يفتح عليك. فهي بنو فرس من قريش، فالآل فراسية صح والآل قريشية صح. وقال الزبيدي اخبرني الزهري ان هند بنت الحارث القرشية اخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند أو هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. هو عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول الامام بيلتفت للناس، وعاوز يقول الامام يمكث في مكانه. طبعا ده مش شرط، مش شرط، لكن بيتكلم عن ان كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فالظروف هتبقى نفس الحكاية، يقعد عشان الستات تخرج، انه بيخرجوا من باب واحد اذا كان الجامع له باب واحد. عشان كده النساء بتصلي ورا. بتصلي ورا ليه؟ عشان لما تيجي الست تخرج ما تتخطاش الرجال عشان تروح، ثم تبقى اقرب الى الباب. ده الاصل، بالاضافه طبعا الى التاخير للقوامه وما الى ذلك. فاللي بيقعد عشان اذا كان في باب واحد، لكن لو مكان مخصص للستات ولهم باب خاص بيهم، طب هيقعد يستنى لما الستات تخرج ليه؟ ما دام لهم باب خاص بيهم وسكه خاصه بيهم مثلا. النقطة التانية انه عشان الناس تعرف ان الصلاة خلصت اسباب، فاذا انتفت الاسباب خلاص ما فيش. وهو انا عايز يقول ايه كمان، عاوز يقول انه ممكن الامام اللي هو بيقعد ده واللي ممكن قوي يتخطى رقاب الناس بعد ما سلم مباشرة ويقوم، يقوم بسرعة، يقوم بسرعة ليه؟ افتكر حاجة في وراه مصلحة، ما فيش مشكلة بقى، ما نقولوش الله انت قمت ازاي اقعد ده، لا اهو هيحصل يورينا كده. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بخصمته. وهو بيصلي تذكر أن في شوية تبر، التبر الذهب غير المضروب، الذهب الخام، فمن ضمن ما جاءه بعض التبر اللي هو الذهب الخام، وكل اللي كان بيجيله كان بيوزعه اللي هي الصدقات والزكوات وما إلى ذلك. وهو جاله حطه في بيته وحضرت الصلاة فصلى، وهو بقى خلص صلاة أو هو بيصلي تذكر الذهب فخرج مسرع راح عشان ياخده يقسمه بين الناس عشان ما يستناش عنده في بيته لحظة. وهتلاقي الرواية دي جاية فخشيت أن يبيت عندي، فخشيت أن يحبسني، يحبسني يعني إيه؟ يحبسني للسؤال، يعني عطلني يعطلني. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله إيه وهو سيد الخلق. شوف. نعم. باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. ايوه خد بالك من دي كمان، اما بتيجي تصلي وتيجي تقوم تمشي، لما تيجي تمشي شمال يقوم الناس يقول لك ايه، لا اتحود يمين ما تمشيش شمال، يعني الامام صلى وسلم اما يجي يقوم يلتفت شمال ولا يلتفت يمين؟ لا يلتفت يمين. ليه يا سيدي؟ هو ربنا ما خلق اليمين والشمال؟ ده هو اصلا ما فيش حاجه اسمها يمين وشمال، هو في يمين وشمال؟ ده اليمين والشمال دول والفوق والتحت اصلا من هيئه الانسان، بدليل انك انت في القطب الشمالي السماء فوقك، واللي تحت في القطب الجنوبي السماء فين؟ فوقه برضه. تيجي ازاي دي؟ ها مش كده؟ يبقى اللي فوقك تحت غيرك واللي تحتك فوق ايه؟ فوق غيرك. فما فيش فوق وتحت غير هيئه الانسان كده. ولو كنت انت اتخلقت زي الكوره كان لا بقى في فوق ولا في ايه ولا في تحت، فيمين وشمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، ده إرشاد، ما هوش معناها أنه لابد بقى وتتمسك بأنك تلبس الجزمة الفردة اليمين الأول ولو جيت لبس الشمال تروح عليها ومراجع، يعني فهمنا. نشوف هنا بقى هل ينفتل عن يمينه بس ولا ممكن عن يمينه وعن يساره. نعم. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره. أهو ده أنس اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وأقرب الناس إليه وشايفه بيعمل إيه، ينفلت عن يمينه وعن إيه وعن يساره. أنت ماشي كده خلاص هتحود يمين، ماشي كده بقى يبقى هتنفتل إيه عن يسارك. ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. شوف يعيب عليه من يتعمد، ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. في بقى رواية من غير من، بمعنى ويعيب على من يتوخى أو يعمد. مش من في الهامش أهو كده، وفيه يعمد وفيه يتعمد. في الهامش برضو. أيوة كده يا أخ، عشان بس الواحد خاف على نفسه لما تسكت انت كده بقى. لا لا مظبوط. يعني في من وفي ما فيش من، وفي يعمد بكسر الميم. أيوة. ويتعمد بالفتح. ماشي ماشي. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. شفت إزاي؟ يبقى التعمد مش مطلوب. نعم. باب من جاء في الثوم الني والبصل والكراث. خد بالك الثوم بالضم مش الثوم، في ناس يقول الثوم، اسمه الثوم، وهو هو الفوم بالفه. ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وايه وفومها، اللي هو وثومها، الفوم هو الثوم. وبعدين انت عندك الني كده. ايوه الني في الهامش. في الهامش. ايوه. امال اللي عندك الني. انا عندي الني، الني في المتن، وفي الهامش الني. ايوه خلاص طيب. ايوه كده. يعني اللي في المتن الني. أيوة. واللي في الهامش أني. أيوة. الاثنين صح. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي مش مطبوخ، يعني اللي مش مطبوخ، لأنه الثوم لما بينطبخ بتروح ريحته، إنما الني اللي هو يتاكل كده هو إيه، هو ني زي البصل الأخضر والكرات والحاجات الخضرة النية دي اللي تتاكل تعمل ريحة في البق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو خاص بمسجد النبي بس ولا بجميع المساجد؟ فيها إيه قولان، لكن الأرجح أنه خاص بجميع المساجد عشان ما تؤذيش المصلين. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يخربن مسجدنا. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. فلا يغشانا في مساجدنا، طبعا المقصود هنا المسجد النبوي، ما كانش في غيره، لكن باين كده برضو انه عموما يكره ذلك. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئة. يعني التوم الني والبصل الني كده، يعني اللي يعمل ريحة فظيعة ده. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنة، بدل نيئة. نتنة. أي. يعني اختلاف في الرواية، اللي هو يعني بيطلع ريح. أي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أوتي ببدر. أوتي ببدر، وهتلاقي البدر يعني طبق، لأن الطبق بيبقى مدور زي البدر، وهتلاقي رواية أوتي بقدر. كل ده مش عندي. ها؟ مش عندي الكلام ده. عندك في الهامش مفيش، في المتن بقدر عنده. ما هتيجي بعد كده. قال ابن وهب. ايه؟ ايوه عندك ايه؟ ايوه هتيجي في الحديث نفسه، في حديث ايه؟ في يعني في حديث انا نبطته؟ لا. قول من اكل من هذه الشجره يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما اراه يعني الا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنة. بدل نيئه يعني. وقال أحمد بن صالح مفيش حاجة في إيه؟ يعني دلوقتي هو نط حاجة؟ ها؟ لا عندك أنت غلط. علم عليه بس واستنى عليه شوية. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات. البدر طبق. سموه بدر ليه؟ لأنه الطبق بيبقى مدور، لما يبقى الطبق مدور كده يسموه بدر، لأنه شبه إيه؟ القمر حين يكون بدرا. في بعض النسخ أتي بقدر، لما جم قالوا أنه ببدر أحسن من بقدر. ليه هتلاقي عندك في المتن هنا ليه؟ وما أعرفش في الهامش جايب لك بقدر ولا لا، لازم يكون جايب. أنا ما عنديش في الهامش. أكتبها في الهامش، اكتبها إذا كانت مش عندك، اكتبها لأن دي رواية معتمدة وجاية في المتن في بعض الكتب. مين اللي عنده بقدر في المتن؟ أنت ارفع إيدك فوق عشان يشوفوك، وأنت بقدر وأنت بقدر. إيه الفرق بقى؟ عارفين إيه الفرق؟ أما أقول ببدر يبقى التوم اللي اتحط في الطبق ني، أما أقول بقدر يبقى التوم اللي اتحط في القدر مستوي. واضح؟ النهي عن ايه؟ عن الني. فلو قلت ببدر مفيش عندنا اشكال، لو قلت بقدر حصل الاشكال. حصل الاشكال بايه؟ الله، يبقى المطبوخ كمان. الا انك تقول بقى انه بقدر لكن ما استواش كاملا. فاهمينها ولا لسه؟ خدت بالك؟ ادي الفرق في الروايه. لو قلت ببدر يبقى في تاكيد انه كلام عن التوم اللي ايه؟ ان لما بتقول بقدر، القدر يعني ايه؟ الحله. اما نقول حطيت لك حاجه في طبق غير لما اقول لك جبت لك ايه؟ الحله. لما اقول جبت له طبق يبقى اللي في الطبق ده ممكن يكون نايم، لكن لما اقول جبت له الحله بحلها تبقى حله ايه؟ محشي على طول. مش كده برضه؟ حله محشي، حله ملوخيه، حاجه مطبوخه. مش ممكن هتحط جبنه في حله، صح؟ مش ممكن هتحط جبنه في حل، لكن هتحط في الحلة ايه؟ حاجة مطبوخة. هم عندهم بقى ما كانش فيه يطبخ في القدر وبعدين يغرف، مفيش عندهم كان يغرف. هو القدر اللي اتحط فيه الاكل هم اللي هياكلوا ايه؟ اللي هياكلوا فيه. فلما يتقال بقدر اتي بقدر يبقى مطبوخ، اتي ببدر يبقى ايه؟ ني. ففضلوا رواية ببدر. واضح؟ قولش. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر. شوف ما عندك اهي. أيوه ده في قصة ايه؟ القدر. القدر. فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. أهو كده مش عارف بقى هو قدر ولا بدر بقى، الناس ما قالوش بالقدر دي. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات. أوتي بإيه بقى؟ بقدر. شفت ازاي؟ بقدر. جات لك الرواية. أوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال لا كل. لا لا لا لا مش كده. فلما رآه كره أكلها. غير لما تقول فلما رآه كره أكلها. لا. عرفت الفرق بين الاثنين؟ طبعا انت راجل مذيع قديم ومن افضل المذيعين يعني. الله يخليك الله يكرمك. تفرق كتير. يعني عاوز اقول ان الصحابي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم كره ياكلها توقف، غير لما تقول فلما رآه التوم مرضيش كره ياكل اللي هو الصحابة. فنقولها بقى بالأسلوب إنه الصحابة لما تقدم الطبق للنبي صلى الله عليه وسلم في خضرات دي توم وبصل لا شم ريحة قال إيه في إيه في الطبق ده قالوا له فيه كذا كذا كذا فما كره وقال طيب قربوها لفلان فقدموا الطبق لفلان. فلان بقى ده لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم مرضيش يأكل منها وكره يأكلها خاف يأكل رخن فحيقول له إيه بقى لا كل أنت أنت حاجة وأنا حاج فإنك لا تناجي من أناجي. ماذا؟ هذا كده. فلما رآه لا هات بقى قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها أيوة. قال كل فإني أناجي من لا تناجي كده. يبقى إذن معنى هذا بقى إيه؟ إنه لا حرمة ولا كراهة في أكل الثوم أو البصل أو الكرات إذا كان نيئا وإنما الكراهة في أن تأكله قبل صلاة جامعة ثم تذهب إلى المسجد كره ذلك بس. يبقى يوم الجمعة الصبح ما تاكلش بقى إيه هات يا بنت الفول والبصل والبتاع وتعملها أكلة وتروح الجامع وانت بقك ريحته بصل مثلا في صلاة الجماعة بدل ما راح صلاة جماعة يبقى تتحرى أن النهاردة الثلاث كلنا جايين المجلس يبقى تيجي الظهر مراتك تعمل لك حاجة فيها توم أو بصل نيء أو حاجات دي ممنوع ممنوع لأنك راح الجامع واضح. لكن أنت دلوقتي روحت بالليل وحتنام عاوز تاكل بقى بصل أخضر بصل أحمر تاكل زي ما تعاوز ما جرش حاجة يعني لا يكره أكله إنما يكره الذهاب إلى المسجد بعد أكله. نعم. وإلا ما كانش يقدمه للصحابي وقال له كل أنت. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. نعم. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. طيب كل ده بقى عنوان واحد عاوز يقول ايه وضوء الصبيان هو ما قالش وضوء الصبيان صحيح او به تصح الصلاة او واجب اذا صلوا لانه ناس اختلفت وقال لك الصبي هل يصح صلاته بغير وضوء اللي هو لسه لم يبلغ يعني طب وإن صلى بوضوء هل تصح صلاته هل يجب أو هل لا تصح صلاته إلا بوضوء وهل فطلعوا فيها تخريجات كتير جدا. هو الإمام البخاري عاوز يقول وضوء الصبيان إيه حكمه أنه إذا توضى الصبي المميز صح فإن صلى بذاك الوضوء صح صلاته لكنه لا يجب عليه. وحضورهم بقى انت عندك بعد كده ومتى يجب عليهم دي جملة اعتراضية. ايوه مش كده هي ماشي. وضوء الصبيان أيوة. ومتى يجب عليهم الغسل ايوه والطهور ايوه وحضورهم الجماعة هي دي بس متى يجب عليهم بقى الغسل والطهور دي جملة اعتراضية. حضورهم بقى الجماعة وصلاة الجنازة والعيد والكلام ده كله ماشي مع ايه وضوء الصبيان مش متى يجب عليهم الجماعة وحضور الجنائز لا لانه ما اذا وجبت عليه الصلاة ما خلاص وجب عليه الجماعة وجب عليه الجنازة وجب عليه العيد فمتى يجب عليهم دي بين شنطتين لو سموها جملة اعتراضية. نعم. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنازة والجنائز وصفوفهم؟ شوف بقى انت قلت ايه؟ والجنازة. لا لا لا هاتها تاني عشان نعرف عربي. وحضورهم باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة. وحضوري. ايوه ما خدتش بالك انت ازاي بقى يا جماعه بتوع العربي؟ هي عندي بالكسره اصلها. ما لما تبقى بالكسره يبقى صح زي ما انا بقول. أيوة. تبقى معطوفه على ايه؟ ما يجب عليهم الغسل وضوء. لو كانت معطوفه على يجب عليهم الغسل وحضورهم كتبها كده، كتبها مرفوعه. ايوه انما دي معطوفه على وضوء الصبيان. ايوه صح. باب وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة. أيوة. والجنازة وصلاة العيد. صح. ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ مش كده ولا واضح يا سيدي الفاضل؟ تمام. هو ما حطش بقى الشرطتين اللي احنا بنحطهم احنا لانه فاهم ان احنا كلنا نعرف ايه عربي. الله يفتح عليك يا عم. لكن احنا لا بنعرف عربي ولا بنعرف فرنجي حتى. حدثنا ابن المثنى قال، فهو اكتفى بالتشكيل، التشكيل خلاص يفهم اللي بيقرا. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. انتوا عارفين قبر منبوذ فصلى عليه؟ انتوا فاكرين اللي كان فيه رجل أسود أو امرأة سوداء تقم المسجد فافتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها قيل ماتت فغضب وقال لما لم تؤذنوني؟ قالوا كانت الليلة إيه شاتئة، فقال دلوني على قبرها فذهب وصل راح معاه ابن عباس. ابن عباس كان صبي، هل نهى؟ لم ينهى، يبقى صح صلاة الصبي. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. بقت بقى الجملة الاعتراضية اللي هو قال ومتى يجب عليهم، عندك الجملة الاعتراضية بقى متى يجب عليه الغسل والطهور؟ ايوه ايه الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم متى يجب الغسل؟ على كل محتلم بعد الاحتلام يجب وجوب. واضح الحديث ده؟ طبعا يوم الجمعة الغسل واجب على كل محتلم. طب والدنيا برد والدنيا شتاء، ممكن استحمى من الخميس بالليل قبل ما انام؟ ممكن ممكن ممكن اخلي الحمام بتاعي يوم السبت ماشي. هل المقصود بيوم الجمعه يوم الجمعه؟ المقصود بالوجوب الوجوب على محتلم، يجب عليه الغسل في حاله نواقض الغسل. غسل يوم الجمعه سنه للذهاب الى المسجد. الاغتسال بغير احتلام او جنابه مره في الاسبوع هذا هو الواجب على المسلم. واضح؟ يعني ما صحش ما تقعد اسبوع كامل ما تستحماش فيه ما لم يكن في مانع من مرض او الى اخره او عذر. لكن اذا كان ما فيش مانع يبقى يجب على كل محتلم ومحتلمه طبعا بالغ وبالغه انه يغسل جسمه ويستحمى مره في الاسبوع. فكانت الناس تتحرى ان تجعل ذلك يوم الجمعه، ده على الاقل. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق. شن معلق يبقى مقصود جلد الشن، القربة القديمة. وممكن تقول شن معلق وتقول شن معلقة، الاثنين صح. فالمعلق يبقى راجع على ايه؟ على الجلد. شن معلق لانه جلد، معلقة راجع على ايه؟ على السقاء. انت فاكرين لما قلنا السقاية يذكر وايه؟ مش فاستخرجها من وعاء اخيه مؤنثه، ولمن جاء به حمل بعير مذكر، اهو مش قلنا السقاية تذكر وتؤنث؟ نعم. فشن المعلق، شن المعلقة، الاثنين صح. فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا. فاكرين في الوضوء لما اتكلمنا في الوضوء قلنا في فرق بين التخفيف والتقليل، التخفيف في الكيف والتقليل في الكم، التخفيف في الكيف والتقليل في الكم. ارجعوا لكلام انا قلته في ابواب الوضوء ولا نسيتم؟ التخفيف في الكيف يعني ايه في الكيفيه؟ يعني بدل ما يبقى ثلاث مرات يبقى ايه؟ مرتين، يبقى مر. اما التقليل يبقى في قدر الماء. نعم. ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ. هذه وضوء الصبيان بقى لانه كان صبيا. ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه. فاكرين طبعا الحديث ده بيجيب الإمام البخاري الحديث ده كل شوية يجيب جزئية منه. ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ. وقلنا نفخ يعني نفس وإيه؟ بان، اهتأ يعني انتظم، مش نفخ يعني بيشخر أو صوت، لا، نفخ يعني النفس إيه؟ بقى منتظم، نفس النائم. فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة. يؤذنه في الهامش. أيوة كل ده صح. فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. أنتوا عارفين طبعا ينام تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم. قلنا لعمرٍ إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك. بدم رؤيا الأنبياء وحي يبقى معناها ان هو نايم، عينه نايمه وقلبه مش نايم، بدم الوحي بيجي له وهو نايم. الوحي بيجي فين؟ على قلبك لتكون من المنذرين، نزل به الروح الامين على قلبك. فاذا كانت رؤيا الانبياء وحي يبقى لازم القلب في الحاله دي يبقى نايم ولا صحي؟ صح، يبقى ينام عينه ولا ينام ايه؟ قلب. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث. ما لبث وما لبس لبس بالسين. فاكرين الحديث ده؟ هيقول بقى ونضحته بالماء وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه والعجوز ورانا وصففت أنا واليتيم والعجوز. فاكرين الحديث طبعا؟ أيوة حكم. فنضحته بماء لبس بالسين. أنا هناك هناك هناك في الرواية وفي روايتين بالسين وبالثاء. فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب. طبعا بيبان كده ان الصلاة جماعة في البيت صحت، وصلاة النفل جماعة صحت، لانه صلى بيهم ركعتين، الركعتين دول ايه؟ ده نفل، يبقى صلاة النفل جماعة كذلك ايه؟ تصح. باين في حديث احكام كتير قلناها في وقتها، نعم، وقلنا في وقتها ان يبان ان الصبي يقف جنب الراجل المحتلم ما يقفش وراه، وان الست تقف ورا المأموم مش ورا الامام، نعم، وان المأموم الواحد يقف على اليمين، وان المأموم اذا كانوا اثنين يقف ورا الامام صف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. لكن برضو الحديث ده قلنا الأتان هي الحمار الأنثى، على حمار أتان يعني حمار إيه؟ نتاية. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ناهزت الاحتلام، اقترب من الاحتلام لكنه لم يدخل فيه لسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. فاكرين طبعا سترة الإمام سترة المأموم الأبواب دي، وفاكرين متى يصح سماع الصغير في حديث ابن عباس بت عند خالة الميمون، الأبواب دي فاتت، نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. لما قلنا سترة الإمام سترة إيه؟ للمأموم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي إلى غير جدار، لكن كان قدامه إيه؟ العنزة، ما إيه؟ العنزة مركوزة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش: حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء. أعتم يعني إيه؟ يعني دخل في العتمة، عشان كده حتى من ضمن أسماء صلاة العشاء صلاة إيه؟ عتمة، يعني أخرها أخرها. حتى ناداه عمر: قد نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. أيوة، طبعا برضو ده باين الحديث ده عشان يقول فيه إيه؟ صلاة الصبي، هناما النساء والصبيان، معناها أن الصبيان دول فين؟ في المسجد، والصبيان في المسجد، والصبيان والصبية الأولاد الصغننين اللي لسه ما وصلوش لسن الإيه؟ الاحتلام. يبقى وضوء الصبي صح، وصلاة الصبي تصح، ودخول الصبي للمسجد طالما كان مميزا يصح، وحضور الجماعة يصح، وصلاة الجنازة زي ما راح صلى على القبر المنبوذ يصح، ولما ترك الأتان ترتع ودخل ولم يمكن عليه أحد يصح. كل ده اللي عاوز يقوله الإمام البخاري، إنه الصبي المميز إذا توضأ وضوءا صحيحا صح وضوءه، واضح؟ وإذا صلى صحت إيه؟ صلاته، نعم. حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له: قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. طيب تبقى شهدته ازاي بقى؟ يبقى شهدت، هي في غلطه ازاي؟ هي عندي بالضم اصلها. لا، تصلح الضم وتعملها فتحه، عشان كده قالوا العلم في الراس مش في الكراس، قالوا الكتاب يغلط لكن القلب ما يغلطش. قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفهام محذوف الأداة، صح، استفهام محذوف الأداة، نعم. قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته. لصغره يعني، يبقى إذن خرج. نعم. يعني من صغره. أيوه. اتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن ان يتصدقن، فجعلت المراه تهوي بيدها الى حلقها تلقي في ثوب بلال. ده بقى في صلاه العيد، ما هو قال لك صلاه العيد والجنائز كله جه بقى، الجماعه جت والجنازه جت، ناقصه صلاه العيد اهي. أي. لانه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عند دار كثير بن الصلت عند العلم اللي هناك، ويوم ما راح بلال بتوبه وراح النبي يعظ النساء في الصدقه وتصدقنا يا معشر النساء، بقى دي ترمي حلقها ودي ترمي الغويشه بتاعتها في ثوب بلال، كل ده كان فين؟ في صلاه العيد. نعم. ثم اتى هو وبلال البيت. ايوه. باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس. بس نقف على كده بقى، على باب خروج النساء الى المساجد عشان نعرف هل النساء تروح المساجد ولا ما تروحش، وما يصح وما يجب وما الى ذلك.